بسم الله الآية ليست إلا التي في سورة النمل في داخلها كتاب سليمان إلى ملكة سبأ. إنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فنحن إن قلنا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليست في التلاوة وليست في القراءة أن الله قال بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت. ولذلك تجد مطابع الرواية بقراءة حفص لا يذكرون البسملة بين السور. ولذلك تجد أشهر مذاهب المالكية ومذاهب الحنابلة ألا يذكروا البسملة في فاتحة ولا سورة. وإن كان هذا شيء آخر تحدثنا عنه مرات، ذكر البسملة في الصلاة وذكر البسملة في السورة والصلاة هو شيء زائد عن التلاوة. قد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن نفاه أنس، فلقد قالت القاعدة الأصولية المثبت مقدم على النافي، فصحاب آخرون أثبتوا ذلك، قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. السورة هذه اسمها سورة الواقعة، والواقعة اسم من أسماء الآخرة، وسميت بالواقعة من معناها، فهي يوم واقع، آخرة واقعة، لا مفر عنها ولا ميت ولا تكذيب. فيها 76 آية، وقالوا 90 هي مكية. وحاول البعض من المفسرين أن يذكر بعض الآي أنها مدنية، ولكن الجمهور على أنها مكية. هذه السورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلو في صلاة الفجر بعد قراءة الفاتحة سورة الواقعة وسورة أخرى. دخل عثمان بن عفان على عبد الله بن مسعود في مرض موته ليعود، فقال لا ما تشتكي يا عبد الله؟ قال ذنوبي. قال وما تشتهي؟ قال رحمة ربي. قال أنا أمر لك بطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. قال أنا نأمر لك بعطاء؟ قال منعتنيه حيا وتريد أن تعطينيه ميتا. قال ينتفع به بناته؟ قال الفقر خفت عليهم. لقد أمرتهم بقراءة الواقعة كل ليلة، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة أمن الفقر، لم يشتكي الفاقة. وهكذا كان ابن مسعود عزيزا في حياته عزيزا في موته، منع العطاء فأراد عثمان أن يعطيه إياه وهو يحتضر. قال أتريد الآن وأنا ميت؟ قال لي بناتي. قال لا حاجة لبناتي بذلك، فقد أمرتهم بسورة من قرأها أمن الفقر، من قرأها لا يخشى الفاقة. وقد قالها الصادق المصدوق وما ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا وقعت الواقعة، قالوا إذا مقحمة، قالوا صلة، وهم يقولون في الكلمة التي لا إعراب لها في القرآن زائدة، وليست بصلة ولا زائدة، هي ظرفية. إذا وقعت الواقعة، وما سيقص الله بعد ورجت الأرض رجا وبست السماء بسا وكانت هباء منبثا فانتظروا إذ ذا تقسيم الناس على ثلاثة أصناف وأزواج وأنواع إذا وقعت الواقعة إذا قامت القيامة إذا وقعت الآخرة إذا حدثت وهي حادثة لا محالة ليس لوقعتها كاذبة كاذبة هي صفة ولكن تكون الصفات تقوم مقام المصادر فكأن الآية إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها تكذيب ليس لوقعتها من يكذبها لأنه سيعيش في واقعها وسيرى آثارها وسيرى زلزالها وسيرى انقلاب الأرض والسماء إلى أن يصبح الكل مزلزلا كالهباء المنثور. هذه السورة الكريمة سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله لقد شبت يا رسول الله ما الذي شيبك؟ قال شيبتني سورة الواقعة. وإذا سأل سائل وسورة النبأ وإذا كورت ولما إذا وقعت فسورة إذا وقعت فيها وصف أهوال القيامة فيها وصف ما سيصيب الكون سماء وأرضا وكل معروض على الله يوم الحساب من زلزال في نفسه وفي ذاته وفي مقامه وقليل من سيحفظ ذلك اليوم وكما سيقول ربنا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وفيها وصف النبوءات وفيها وصف الإلهيات وفيها وصف زلزلة الساعة وقيامها وفيها وصف العرض على الله إلى أن يدخل من دخل الجنة أو دخل للنار. فالنبي على مقامه وجلالة قدره وعصمته في نبوته ورسالته هاله هذا الهول حتى شابت شعراته عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قاله أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام الذي شيبك. النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ 63 سنة لم يشب منه إلا بضع عشرات لم تتجاوز 20 شعرا. وليذكر هذا في الشيب. ولذلك أنكر مالك أن يكون رسول الله قد حن الشعر وجعل فيه الحناء قال لم يشب بعد ليجعل له الحناء. وإن رأيتم يوما لونا يشبه لون الحناء فذلك ظن منكم ولم تروه. وقد تكون الحناء كانت في بعض أمهات المؤمنين فعلقت به فشمت منه أما هو لم يحن شعر رأس ولا شعر لحية. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقوعها ليس لقيامها تكذيب. عندما تقوم لا ينكرها ذو عينين ومن بعث أعمى لا ينكرها ذو سمع ومن بعث أطرش يحس بها ويشعر بها ممن حوله وممن أمامه وممن خلفه. فعند ذاك لا ينكرها منكر ولا يسع أحدا إلا الإيمان بها وبأهوالها لأنه إذ ذاك يكون حيا فيها وفي واقعها. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة لا من يكذب بها ويدفعها وليس في وقوعها كذب ولا ميل ولا شك ولا ريب. قال تعالى: خافضة رافعة، خافضة راكعة، رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. خافضة رافعة، هذه القيامة عندما تقوم ستخفض أقواما وترفع آخرين، سترفع من كان مخفوضا في الدنيا من الفقراء والمساكين، العباد، المصلين، الصائمين، القائمين، الخائفين ربهم، هؤلاء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا وإذا طلبت مصاهرتهم إذا صاهروا لم يوافقوا على مصاهرة، هؤلاء الذين كانوا مخفوضين في الدنيا هم الذين سيرفعون يوم القيامة. خافضة رافعة، هؤلاء المخفوضين هم الذين سيرفعون، أما المرفوعون في الأرض هم الذين سيخفضون يوم القيامة، سيخفض ويذل ويحقر كل من يدخل النار، وسيرفع كل من يدخل الجنة، سيدخل النار كل متكبر ظالم جبار معتد في الأرض عتل زنيم. هؤلاء الذين كانوا في الأرض ظلمة طغاة أكلين أموال الناس بالباطل، لا يخافون الله في السماء ولا يخشون من عبد في الأرض، هؤلاء الذين أمهلهم الله ولم يهملهم فنسوا الله واليوم الآخرة، هؤلاء الذين كانوا رفعاء في الدنيا هم الذين سيخفضون في الآخرة، ستكون القيامة سبب خفضهم، سبب ذلهم، سبب هوانهم، وأولئك المساكين الذين يحافظون على صلواتهم، الذين يحافظون على صيامهم، الذين يذكرون الله في كل أحوالهم، الذين لم ينسوا الله فلم ينساهم الله، أولئك الذين كانوا مخفوضين في الدنيا هم الذين سيرفعون يوم القيامة، أولئك الذين يرفعون إلى الجنة، وأولئك الذين سيخفضون إلى النار، أولئك يستقبلون من ملائكة الجنة سلاما سلاما، وهؤلاء الذين سيستقبلون من ملائكة النار بالجر والسحب على وجوههم وبالجر من النواصي والأقدام فيكبكبون في قعر جهنم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا رجت تزلزلت تزت تمايلت تفجرت زالت جبالها وغارت مياهها وأصبحت أرضا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، حيث ألقيت البصر لا يوقفه واقف ولا يحده حال. إذا رجت الأرض رجا مفعول مطلق، أي رجت ارتجاجا وزلزلت زلزالا وزالت الجبال عن أماكنها وأصبحت تسمع لزلزالها من المفرقعات ومن الرعد مما يسمع القليل القليل منه مما يشير إليه الزلازل الكبيرة عندما تأتي، فتزلزل الأرض بين يدي الإنسان كما سمعنا في زلزال الأصنام في الجزائر وزلزال إيطاليا أخيرا. إذا رجت الأرض رجا، إذا زلزلت، إذا شققت، إذا تباعدت، إذا أصبحت هباء منثورا، وهذا يكون يوم القيامة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. بست أي نسفت، تنسف نسفا إذا بست الجبال بسا، تفجرت كمن يقع يضع فيها مفرقعات ذرية، وإذا بالجبل وكأنه لم يكن، تتطاير حجارته ويتطاير حصاه إلى أن يصبح أرضا ملساء وكأن الجبل لم يكن. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال، أزيلت من مكانها، إذا تفجرت، إذا تقطعت، إذا أصبحت كسرا وكأنها لم تكن، عند ذاك سترى القيامة بأوصافها بنعوتها، عند ذاك ستضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله عظيم. في ذلك الوقت والزمان عندما نبعث من قبورنا ونقبل إلى يوم العرض، إلى العرض على الله، هون الله علينا ذلك وثبتنا الله يوم ذاك وأعطانا حجتنا وكتابنا في يميننا فضلا منه وكرما. نحن نقص هذا على غيرنا، ويجب أن نقصه على أنفسنا، فنحن من هؤلاء البشر أبناء آدم وحواء الذين خاطبهم الله بهذا وأرسل لهم رسوله وخاتم أنبيائه الحبيب محمدا صلى الله عليه وعلى آله. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، إذا تنافرت وتطايرت واندثرت وفجرت وزلزلت الأرض وأصبحت قطعا وكأنها لم تكن، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، فكانت الأرض وكانت السماء هباء. والهباء ذلك الذي يرى في القوى، في الثقوب، في النوافذ، عندما تكون مشمسة ترى شيئا يتحرك وهو غبار لا أثر له ولا وجود، ذاك الهباء الذي يرى من النار عندما يشتد لظاها ويشتد لهيبها، ترى شيئا يطير مع الشرر ويتطاير ثم يسقط ولا يبقي له أثرا ولا يرى له وجود ولا أثر. هكذا الدنيا والأرض، هكذا الدنيا بأرضها وجبالها ببحارها بجميع ما فيها، تصبح هباء منبثا متفرقا موزعا، وكان الله ولا شيء معه، ويبقى الله ولا شيء معه، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، تفنى هي ومن عليها، يفنى إنسها وجنها ثم يبعث، تفنى هي نهائيا ولا تعود إلا الآخرة، ولا يحل محلها إلا الآخرة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا، فكانت هباء منبثا، فكانت الأرض وكانت الجبال هباء غبارا منبثا مشتتا مفرقا، كما تأتي إلى الرماد في يوم عاصف فتنفخ فيه فيتطاير مع العواصف وكأنه لم يكن. قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. إذ ذاك سيصنف الخلق أزواج، أنواع، أشكال، فرق، فئات. وكنتم إذ ذاك ثلاثة فئات، ثلاثة أزواج، ثلاثة أشكال، أزواج أي أشكال، هذا يشاكل هذا وهذا يشاكل هذا، هذه الأصناف الثلاثة أخذ يبينها الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. هذه الفئات الثلاثة أصحاب الميمنة، من رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمين آدم عندما أسري به إلى وعرج به إلى سماء الدنيا، فرأى آدم فقال له آدم: مرحبا بالنبي الصالح والولد الصالح. ورآه نبي الله صلى الله عليه وسلم يلتفت تارة عن يمينه فيضحك، ثم يلتفت عن يساره فيبكي، ثم تجاوزوه إلى السماء الثانية، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم. قال: ماذا يرى عن يمينه وما يضحك، وماذا يرى عن يساره وما يضحك؟ قال: يرى عن يمينه ذريته وسلالته، وهي منعمة في الجنة، وهي موحدة ربها، وهي مؤمنة بنبيها، فيسره ذلك ويضحك ضحك الأبي لنعمة ولده ولنجاته ولسروره، وينظر إلى يساره فيرى أولاده وسلالته الذين كذبوا بربهم وكذبوا بنبيهم وكذبوا بكتاب ربهم وأبوا إلا العصيان والجحود والكفران، يراهم معذبين في النار، فيؤلمه ذلك فيبكي لذلك. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أصحاب الميمنة هؤلاء الذين كانوا على يمين آدم ورؤيا أنهم على يمين العرش. اللهم أعز الإسلام الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اغفر لنا ولا تحرم علينا، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم انصر الموحدين، اللهم اعل رايتهم وأعز جندهم، اللهم عليك بأعدائهم، اسحقهم سحقا، يهودهم ونصارى ومنافقين، اجعلهم وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا.